والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والتصوير على عمومي يدخل فيه حتى ما شاع فيه في الأزمنة المتأخرة الذي يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، لأن اسمه تصوير وفيه مضاهاة، بل هو آكد من المضاهاة السابقة. إذا كان التصوير باليد الذي قد يكون فيه مضاهاة وهو فيه مضاهاة يكون قريبا من المصور، تصور هذا على ذاك، هذا الذي يحصل في الأزمنة المتأخرة هذا من باب أولى وأحرى. لماذا؟ لأن محاكاة مثلية كأنه هو تراه، فإذا كان ذاك قريبا منه وحرم لأجل المضاهاة فهذا من باب أولى وأحرى، ويسمى تصويرا العبرة بالنتائج وليست العبرة بماذا؟ بالوسيلة، ليست العبرة به بالطريقة الوسيلة الموصل إلى التصوير، لأن هذه تختلف. ومر معنى أن تقرير المحرمات إنما يكون بماذا؟ يكون به بالأصول. حرم الزنا وكل وسيلة تفضي إلى الزنا فهي محرمة، ثم هذه الوسائل تختلف. حرم الربا وكل وسيلة تفضي إلى الربا هذه محرمة، ثم الوسائل تختلف كذلك. ثم وسائل حصلت متأخرة لم تكن في الزمن السابق، حينئذ الشرع لا ينص على الوسائل وإنما يذكر قاعدة عامة على جهة الإجمال. وأما المقاصد الزنا والربا والتصوير هذه كلها محرمات، فأي وسيلة تفضي إلى الوقوع في التصوير فهي ماذا؟ فهي محرمة. أما قوله منه ضغطة زر، قلنا هذا مرارا، ضغطة زر هذه ليست بحجة مانعة من الحكم بعدم التحريم، لأنه يفضي إلى ماذا؟ القتل كيف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا كيف يكون؟ بسيف. إذا جاء بضغطة زر يختلف الحكم أو لا؟ العبرة بالنتيجة، العبرة بالقتل، ثم الوسيلة تختلف. لم يكن يتصور أحد من الصحابة أن يكون ثم مسدس وكاتم للصوت إلى آخره ثم بعد ذلك تحصل به مفارقة الروح للبدن كذلك. ضغطة زر أو لا؟ ضغطة زر، بل الصاروخ يطلق من مدينة إلى مدينة بضغطة زر وهو في مكانه. إذا لم يختلف الحكم بكون ضغطة زر. وهؤلاء الذين يقول ضغطة زر قل يلزمكم ذلك في ماذا؟ في سائر الأحكام الشرعية. إذن يخرج القتل عن كونه قتلا، وتخرج الكتابة كذلك عن كونه كتابة، فلو كتب كتابة الآن يكتب بالكمبيوتر كله ضغطة زر، فلو كتب لزوجته طالق أو كتب بالجوال حينئذ ما كتب طاء ولا كتب لام ولا قاف ولا ألف، إنما ضغط أزرار، صحيح أو لا؟ إذن على هذا التعبير لن يقع طلاق لأنه لا تسمى كتابة. إذن الوسائل لا عبرة بها هنا، الوسائل لا يوقف معها، فالتصوير محرم مطلقا دون تفصيل، والنصوص تدل على هذا. قال رحمه تعالى: قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. صورة ألا تدع صورة، هذا نكرة في سياق النفي، لا تدع صورة، ألا تدع صورة إلا طمستها، هذه لا ناهية أو ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا ألا تدع قبرا مشرفا، ألا تدع هذه نهية. حينئذ صارت صورة هنا ماذا؟ نكرة في سياق النهي فتعم. قول عن أبي الهياج هو الأسدي حيان ابن حصين، وعلي هو أمير المؤمنين. قول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع، لا هذه لا نافية، وأن هذه نعم نافية، أي نافية ليست ناهية، ولذلك هو منصوب به بأن ألا تدع صورة إلا طمستها، حينئذ يصير ماذا؟ نكرة في سياق النفي. ولا قبرا مسلما إلا سويته، هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالته، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوهم،